والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على ما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات المصدقة لما في التوراة من أخبار وحوادث وما حصل لليهود في أزمنتهم المتتالية، وأن موقف اليهود هو التكذيب بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه وعدم الالتزام به، مع أنه خبره عندهم في كتابهم لكنهم تظاهروا بأنهم لا يعلمون ذلك، ووصفهم الله تعالى بقوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم بعد هذا ذكر حالات أخرى من حالات اليهود، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول جل وعلا: إن اليهود اتبعوا الشهوات التي تتلوها عليهم الشياطين، وقد ورد في بيانها أنها المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله تعالى. وهذا مما أملته عليهم الشياطين، وادعت أنه من الكنوز التي وجدوها تحت كرسي سليمان عليه السلام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان آصف، وهو كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أي أن الشياطين هم الذين عبثوا بما كان عند سليمان وما كان يحفظه، وذلك أنهم وضعوا كذبا أضافوه إلى ما في كتب وصحف سليمان، وجعلوا في ذلك سحرا وكذبا وبهتانا، وقالوا للناس: هذا هو الذي كان عند سليمان من العلم. فالله تبارك وتعالى يقول: هذا كذب، لأن سليمان ليس بكافر، والسحر تعاطيه والعمل به نوع من الكفر، الشياطين هم الذين كفروا، وهم الذين لبسوا الحقائق، وهم الذين صاروا يعلمون الناس السحر. وأما سليمان عليه السلام فلم يكن كذلك، وإنما هذا من عبث الشياطين. واليهود اتبعوا ما أملته عليهم الشياطين، ولهذا فإنهم ينسبون إلى سليمان لأنه من الكفار، بينما هو نبي من أنبيائهم ورسول من رسلهم. ولهذا عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر سليمان مع الأنبياء، واعتبروا ذلك مدحا يحتجون به، لأنهم يدعون أن ما عندهم من خبر سليمان أنه ساحر. فالله تعالى أكذبهم بهذا وقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالذي يعلم الناس السحر ليس سليمان، وإنما هم الشياطين الذين اتبع اليهود منهجهم. فبرأ القرآن ساحة سليمان عن أن يكون ممن يتعاطى السحر أو ممن يتعاطى الكذب أو أنه كان على الكفر، بل إنه رسول ونبي إلى قومه، وهؤلاء الذين جاءوا بعده هم الذين أخرجوا كتبه وزوروها وأضافوا إليها مواد سحرية وعبارات سحرية ادعوا أنها مما هو مكتوب من عهد سليمان، بينما هو ليس كذلك. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال بعض المفسرين: ما نافية، أي لم ينزل على الملكين. والمراد بذلك جبريل وميكائيل، فلم ينزل عليهما شيء من السحر. واليهود يكرهون جبريل عليه السلام، فالله تعالى يقول: ما أنزل على الملكين شيء من السحر الذي يدعيه هؤلاء. وقالوا إن متعلق الجار والمجرور ببابل هاروت وماروت متعلقه واتبعوا، اتبعوا ما تتلو الشياطين ببابل هاروت وماروت. والقول الآخر قالوا إن وما أنزل على الملكين بمعنى أن ما تكون بمعنى الذي، أي أن الشياطين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقالوا إن هاروت وماروت ملكين من الملائكة، والسبب في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأنزله إلى الأرض قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقالوا: إذا أنزلت آدم إلى الملائكة، إذا أنزلت آدم إلى الأرض فإن هذا سينتج عنه الفساد والقتل. ولو أنك بعثت أو أنزلت أحدا منا ممن لا يعصيك أبدا ولا يفسد لكان أعمر للأرض من الفساد. فقال: اختاروا منكم ملكين فاختاروا بابل فاختاروا هاروت وماروت وهما من أعيان الملائكة فأنزلهما الله تعالى إلى الأرض ليوري مقولة الملائكة فلما نزل أتتهما الزهرة على صورة امرأة في غاية الحسن والجمال فدعتهما فقال معاذ الله فرجعت ثم دعتهما إلى الشرك فقال معاذ الله أن نشرك بالله وقد عرفنا الله فأتت معها بغلام وأمرتهما بقتله فقال معاذ الله أن نقتل نفسا بغير حق فأتتهما بخمر وطلبت منهما أن يشربا فشربا ثم أشركا وقتلا الولد وزنيا بها فلما أفاقا من سكرهما قالت والذي لا إله إلا هو إنكما فعلتما كل ما طلبت منكما قبل ذلك واعترضتم عليه فبكيا على خطيئتهما فامتحنهما الله جل وعلا بتعليم السحر فالله تبارك وتعالى بين للملائكة أنهم لو نزلوا للأرض لحصل منهم مثل ما يحصل من بني آدم من الفساد والقتل والمعصية ولهذا رد الله جل وعلا على مقولة الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون فهذا هاروت وماروت صار يعلمان الناس السحر ولكنهما لا يعلمان أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر إذا كنت تريد أن تتعلم السحر تعلم أن السحر فتنة وأنك بتعلمه تصير كافرا إنما نحن فتنة بهذا التعليم فلا تكفر بتعلمك للسحر فيتعلمون منهما أي يتعلمون من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي أن الذين يريدون أن يتعلموا السحر من هذين الشخصين يتعلموا السحر ومنه التفريق بين الزوجين أي وجود النفرة بين الزوجين بحيث أنه يكره كل منهما الآخر فيخيل إليه في خلقه أو خلقه ما تعافه نفسه ولا يقبله ولا يطيقه ولهذا كان من أشد أنواع السحر التفريق بين المتحابين وأشد الناس مودة هما الزوجان والله تعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة فالسحرة يفرقون بينهما بفعل السحر بإذن الله تعالى ولهذا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده والسحرة إنما هم عملوا سببا للتفريق فإذا أراد الله تعالى ذلك رتب على فعلهما أثره يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي أن الذين يدرسون علم السحر إنما يتعلمون شيئا ضارا غير نافع، هو ضار بكل حال للمتعلم ولغيره، لأن الساحر يضر دينه فلا يصل إلى درجة التعلم إلا وقد كفر، ولا يصير ساحرا إلا بعد كفره، لأنه لا يجتمع الإيمان والسحر، فالذي يتعامل بالسحر كافر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حده ضربه بالسيف، وقد قتل عدد من السواحر والساحرات، وتعاطي السحر لا يتم إلا بعد التنازل عن التوحيد، بحيث أن الإنسان لا يصير موحدا، وبهذا يستطيع أن يمارس هذه المهنة ويضحك على الناس. الأمر الثاني أنه هو يكون مصدر ضرر ومصدر إيذاء للناس، لأن السحر لا يمكن أن يأتي بخير أبدا، بل هو ضرر محض على كل حال. فإذا أن الإنسان تعلمه فهو قد كفر، وأيضا صار سبب ضرر للآخرين، ولا ينتفع بالسحر، وإنما هو سبب ضرر سواء كان في الخلق أو في الخلق أو في المال أو في غيرها. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، أي اليهود ونحوهم ممن يتعلم السحر، أن من يشتري علم السحر أنه ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب ولا حظ، النتيجة صفر. الذي يشتري السحر بغيره، بمعنى أنه يأخذ السحر، فإن هذا ليس له عند الله تعالى في الآخرة حظ ولا نصيب، ومعنى هذا أنه من أصحاب النار. ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي أن الذي يشتري السحر فقد باع نفسه وأرخصها، لأنه اختار السحر على نفسه وجعل نفسه عرضة للإحراق والشوي بالنار. فهؤلاء اشتروا هذا السحر وباعوا نفوسهم، فثمن السحر هو نفوسهم. ولهذا قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلو كان عندهم شيء من العلم والفهم والإدراك والفقه ما جرؤوا على مثل هذه الأمور، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي لو أن الناس ومنهم اليهود آمنوا بالله تعالى وآمنوا برسله واتقوا ربهم وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية، لكان لهم مثوبة، أي ثوابا عند الله تبارك وتعالى، وثواب خير، لمثوبة من عند الله خير لهم وأفضل وأعظم لهم لو كانوا يعلمون علما حقيقيا، لكنهم جهلوا وضلوا، فكانت نتيجتهم هي العذاب بالنار، نعوذ بالله من حالهم وأفعالهم. وقد ساق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: يا ربنا، نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت ثم رجعت بصبي تحمله، فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. فهذا يبين لنا هذه المسألة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه ويصونها عن كل ما يفسدها، وأن لا يغتر بصلاحه وتقواه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في كل أحواله، وأن يكون محاسبا لنفسه حريصا على إصلاحها، ودائما يكثر من قولي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب ما في شيء، رجل اجلسوا يا اخوان اجلسوا، هذا انسان يريد ان يؤدي عمره. ينبغي على الانسان دائما ان لا ينشغل بكل ما يعرض له، أن يكون حريصا على الاستفادة من وقته قدر استطاعته، وأن لا يتأثر بالمؤثرات التي تأتيه أو تعترضه بين حين وآخر، وأن الإنسان يكون دائما محاسبا نفسه على كل صغيرة وكبيرة. والإنسان مهما كان من الصلاح إلا أنه عرضة لأن تزل قدمه. ولهذا فالإمام أحمد رحمه الله لما كان في سكرات الموت سمعه ابنه يقول: لا بعد لا بعد. فقال له: يا أبتاه ماذا بعد؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال لي: أفلت مني يا أحمد. فأقول له: لا بعد، ما دامت الروح موجودة لم تخرج. فالإنسان عرضة لأن تزيغ، أن يزيغ قلبه. فكذلك هذان من الملائكة، ومع هذا فوقع في هذا الأمر. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحصن نفسه بالأذكار والأوراد والاعتماد على الله تبارك وتعالى في كل ما يأتي ويذر، لا أن يعتمد على حوله وقوته ويزكي نفسه. ولا تزكوا أنفسكم، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل الجنة بعملك؟ قال لا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. ومن أعظم الفتن، من أعظم الفتن فتنة المسيح الدجال، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وطلب منا أن نتعوذ في كل صلاة من فتنة، وهو يأتي في آخر الزمان وعنده جنة ونار، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ومن أطاعه أدخله جنته وهي النار حقيقة، ومن عصاه أدخله النار وهي جنة في الحقيقة. فيفتن الناس به إلا مكة والمدينة، ويخرج من مكة والمدينة من يريد اتباعه. وقد ورد أن المدينة يحصل بها زلزال فيفر منها من في قلبه شيء من النفاق، ويذهب إلى المسيح الدجال. وأقول هذا لأني رأيت كثير من الأخوان تأثروا عند المنظر الذي مر بنا قبل قليل وشغلوا أذهانهم به، وهو أمر عادي. فلا ينبغي للناس عند أدنى حاجة أنهم يفزون ويفزعون، إنما ينبغي للإنسان أن يكون ثقيلا وأن يكون مدركا لقيمته وأهميته، فهو في أفضل مكان ويشتغل بروضة من رياض الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ويقول عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا هو ما نحن نشتغل به من فضل الله جل وعلا، فنحن نترك كتاب الله ونتدارسه. فينبغي للإنسان أن يشتغل بالأهم عن المهم، فما بالكم بالاشتغال بترك الأهم والاشتغال بشيء غير مفيد ولا علاقة لك به. لا ينبغي للناس أن يكونوا هكذا في اهتمامهم بمثل هذه الأمور، مع أنهم يضيعون الأمور الهامة ذات الفائدة والأثر والأجر الذي أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. كما نسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة وصلاة العيدين في التكبيرات؟ هذا من سنن الصلاة، يسن للإنسان أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع في صلاة العيد، في صلاة الجنازة، وكذلك التكبيرات غير الأركان في صلاة العيد، يرفع يديه في تكبيرات الإحرام والتكبيرات بعدها، وكذلك في التكبيرات في الركعة الثانية التي تسبق الفاتحة. فهذا من السنن.